قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. أو كلب حرث وكان صاحب حرث، المراد وهذه قالها سالم وقالها عبد الله بن عمر أبوه من قبل، وهذه المقولة تدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وحفظهم لحقوق بعضهم لبعض، لأن مراد أبي هريرة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صاحب حرث، ولذلك حفظ، لأن صاحب الشيء يحفظ أحكامه، فكأنه يقول لهم: أنا حفظت هذين الاثنين، وكأنه تذكر الثالثة لما أخبر عن أبي هريرة، فاعتذر لنفسه أن أبا هريرة أكثر ضبطا بحكم أنه ابتلي بهذا الأمر، وهذا معروف، ولذلك مجرب، حتى إنني أعرف بعض تجار المدينة ممن كان صديقا لوالدنا رحمه الله ورحمة الله على جميع أموات المسلمين، ذكر لي بعد وفاة الوالد رحمه الله مسائل فقهية سأل عنها الوالد من عمله، إما أن يكون تاجرا أو يبيع ويشتري في بعض الأشياء، وإذا به مع كونه ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم ولا من الحفاظ يحفظ فتوى الوالد حرفيا، لأنه مبتلى بهذا الأمر، فلما ابتلي بالأمر ضبطه أكثر من غيره، فهذا معنى قولي وكان أبو هريرة صاحب حرف، أن صاحب الشيء يضبطه أكثر من غيره، فلو كان عند الإنسان مثلا مزرعة فإنه يضبط مسائل الزكاة فيها ويضبط مسائل بيع الزروع والثمار أكثر من غيره، لأنه يسأل عن تفاصيل هذا الأمر ودقة ما يكون فيه من المسائل والأحكام، ويضبط ذلك أكثر من غيره، فهذا هو وجه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذلك ابنه. وقوله صاحب حرث أي صاحب زرع،